القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الفل والورد. بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي. الربيع هو بسمة الطبيعة، وفصل الربيع هو من أجمل الفصول في السنة، فهو فصل مليء بالأمل والحياة والتفاؤل والعطاء. اليوم نحتفل معا بعيد الربيع يوم شم النسيم. دنيا ربيع والجو بديع، الدنيا على كل الموضوع. قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش مال تاني. ماني ايه للدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع. أسعد معكم فيه هالة سالم. عزيزتي المستمعة، يحتل فصل الربيع منزلة ومكانة خاصة بين فصول السنة الأربعة، جعلت منه عيد في نظر قدماء المصريين الذين حرصوا على استقباله بالعديد من الطقوس والمراسم الاحتفالية التي ما زلنا نتبعها حتى الآن، ومنها تبادل المعايدات وتناول البيض الملون والفسيخ والرنجة والخص. الشجر الناشف بقى ورور، قدر بقى لعبي ومتهور. الشجر الناشف بقى ورور، قدر بقى لعبي ومتهور. واحنا هنفرفش انت امال دلوقتي ولا في سبتمبر؟ عزيزتي المستمعة، وفي الربيع تتجدد الأحلام وتمتلئ النفس بالطاقة الإيجابية. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد شم النسيم. كل سنة وكل إنسان في مصر بخير، شعب مصر وجيش مصر وشرطتها ورئيسها. عيد شم النسيم هو من الأعياد الفرعونية، كان بيحتفلوا به الفراعنة بتقديم الخس والبصل والسمك المملح للآلهة، ويعتبر عيد مصري صرف. وبعد الفتح الإسلامي استمر برضو الاحتفال في كل مصر من مسلمين ومسيحيين بعيد شم النسيم، اللي هو ليادي اليوم الاثنين التالي ليوم عيد القيامة. كان بيخرج الناس طبعا للمتنزهات ويعيدوا على بعض ويتفسحوا ويأكلوا الأكلات اللي هي سمك مملح وخس وترمس، وفيها حاجات ترفع مناعة الإنسان في الفترة دي. طبعا أنا بهني كل المصريين، كلنا بنحتفل بعيد شم النسيم، وفي دول كتير جدا بتحتفل بيه برضو على مستوى العالم. وبقول لكل إنسان في مصر كل سنة وانتم طيبين. السنة دي مش هنقدر نخرج ونروح المتنزهات، لأن احنا المفروض بنحافظ على صحتنا ونلتزم بتواجدنا في بيوتنا وعدم الاختلاط، لأن صحتنا هي أهم ثروة بيمتلكها الإنسان. وإن شاء الله السنة الجاية تكون طبعا كنا جينا بإذن الله من وباء، ونحتفل بيه جميعا بإذن الله يا رب. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وخير وسلام، شعب مصر وجيش مصر وشرطة مصر ورئيس السيسي. كل سنة وانتم طيبين جميعا. كواعب البراهمي، محامية وكاتبة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إيه الهدية الجميلة دي يا وفاح؟ دي وردة حبنا. الله، بشكر قوي يا ست الكل. الربيع ونسماته الجميلة. كل سنة وانت طيبة. أنا عايزة أشم الهواء يا أبو دنيا. البلكونة يا وفاء، شم النسيم بيحب الشمس والهواء. طيب خليني الأول أصبح على الحبايب. صباحك ورد وفل يا وفاء يا حبيبتي. أيوة طبعا الورد والبيض الملون ممكن، لكن الفسيخ ماشي أحمد ممنوع منه. برافو برافو يا أميمة، هو ده الكلام المالح. لأ أيوة ما هو جنبي. حاضر حاضر حاضر هقوله. باي يا قمر. إيه ده بقى، تهنية شم النسيم دي ولا إيه؟ وفاء واضح إنها فرحانة جدا. طبعا فرحانة بالربيع يا أميمة، بموسم الطبيعة الحلوة، شم النسيم وبداية فصل الربيع. إحنا تربينا من صغرنا على الاحتفال بشم النسيم. وفاء عايزانا نروح لها يا أحمد. أنا شخصيا ممكن أروح لها، بس بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يطمننا على الأزمة اللي إحنا فيها دي. أنت ما بتسمعيش يا أميمة، خليك في البيت. لا بلاش منه خالص، بناقص الزحام مش كويس، وكمان معليين في الأسعار مش عاوزين. في ايه يا وفاء؟ أختك يا أبو دنيا مالها مصرات، مصممة انها تشتري لنا فسيخ. وماله ما تشتري، احنا مش اتفقنا بلاش لأنه بيبقى حادق. خليها تجيب على قدها، بتقول المحل عليه زحام والناس بتشتكي لأنه فعلا معلي الأسعار، يعني استغلال وكمان زحام، وفي الظروف اللي زي دي طبعا ده خطر. يبقى انت صح يا وفاء، بلاش منه خالص. استغلال المفروض اللي زي كده نبعد عنه خالص. الرنجة مالها، خفيفة ونقطع عليها طماطم تبقى أحلى أكلة. اتصلي بأميمة يجوا يتغدوا معانا هي وأحمد، وقعدة حلوة كده في البلكونة. ناخد لهم معانا خس وبصل أخضر. تمام يا أميمة. الخضرة أهم حاجة مع الرنجة، هي والليمون. طبعا مسارات هي اللي بتشتري. أكيد، وبصراحة هي شاطرة في الشراء. طب يلا بينا. أنا جاهزة يا أحمد. مبطرخة شاطرة يا مسارات. ولا هي راحت فين؟ بتغسل الخس والبصل الأخضر. تسلم إيدك يا أحمد يا مرزوق. خس وبصل أخضر كتير قوي، يعني هنوديه فين ده كله؟ الخضرة دي أجمل حاجة يا وفاء. ومسرات سلقت البيض ولونته، الأخضر مية مغلية مع البقدونس. هو كده. والأصفر مية مغلية مع شوية كركم. والأحمر مية مغلية بالكركديه يا أحمد. ونحتفل بقى بشم النسيم، أقدم مهرجان في التاريخ. بعد الأكلة الحلوة دي بقى سلملي على النيل والخضرة والشجر والطبيعة المزهزهة الفرحانة بالربيع. أهم حاجة يا مدام وفاء إن إحنا قاعدين في البلكونة وعاملين تباعد بالترابيزة الكبيرة المحطوطة بسم الله ما شاء الله، وكل الإجراءات الاحترازية واخدينها. كل سنة وانتو طيبين، وعيد ربيع سعيد عليكم يا رب أجمعين. عزيزتي المستمعة، اليوم نحتفل بشم النسيم ولكن في أجواء خاصة، بعد حظر التجمعات وإغلاق الحدائق العامة والشواطئ، فالمنزل هو المكان المناسب هذا العام لقضاء يوم شم النسيم، وأيضا تناول الأطعمة المميزة هذا اليوم مع العائلة. ولكن حتى تتناولي هذه الأطعمة بصحة وسلام، اتبعي هذه النصائح الصحية في اللقاء التالي. الدكتورة إيمان عبد المنعم، أستاذ علم الأدوية بكلية طب جامعة القاهرة ومدير مركز السموم البيئية والإكلينيكية سابقا. صباح الخير يا دكتورة، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح النور، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين، وكل سنة وأنتم طيبين، ويعود ربنا يعود علينا الأيام بخير وبركة، وعلى بلدنا الحبيبة بالأمان والسلام. دكتورة إيمان، شم النسيم ويعني الأكلات التي يتميز بها الشعب المصري في الاحتفال الخاص بعيد الربيع النهاردة، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهيها حتى يستمتع بهذه الأكلة وأيضا يتمتع بصحة جيدة، خاصة في هذه الأجواء، أجواء يعني الدعوة لعدم الخروج من المنزل والاستمتاع بالربيع داخل المنزل مع هذه الأكلات المتميزة. إيه النصائح اللي إحنا نعملها؟ نمرة واحد إن أنا أشتري من مكان معروف وتحت إشراف صحي مستمر. نمرة اتنين وأنا بشتري الفسيخة أو السمكة أو السرد أو السردينة دي أو الرنجة إن أنا بتأكد من سلامتها، شكلها، إن السمكة جامدة، إن السمكة عينيها فيها لمعة، إن قشرها ماسك عليها ما بيطلعش بسهولة، أضغط عليها ألاقيها مش بتطلع معايا، مكان الضغط بيرجع بسرعة، ما بتفضلش مضغوطة، ريحتها لونها لون خياشمها، اللحم كله لون وردي، كمان ان تكون عيونها بتلمع. ده من ناحية اشتريتها، اشتريت الاسماك واشتريت الفسيخ بالهنا والشفا. هنعمل ايه؟ هنحضر دايما اكلة الفسيخ قبلها بيوم. ازاي قبلها بيوم؟ ياريت ان احنا نسخن الفسيخ. التسخين هيقتل مدة 10 دقايق على النار، ده هيقتل البكتيريا وممكن شوية يعني يفسد حبة التوكسين لو كان موجود فيها. تمام، هسخنها شوية وابتدي انزع الجلد وابتدي اقطع اللحوم واحطها في خل وليمون وزيت. تمام، قبلها بيوم ليمون كتير وخل كتير وزيت، وابتدي احضرها واحطها في التلاجة قبلها بيوم لتاني يوم. النهاردة بقى هناكل الوجبة دي. هنعمل ايه مع الوجبة؟ نحضر مع الوجبة دي طبعا الليمون ده اساسي، البصل، بصل أخضر طبعا، الأخضر مليان بفيتامينز ومليان بالحديد، وكمان في ألياف، الألياف بتاعته دي بتقلل من امتصاص التوكسينز، بتقلل من امتصاص المواد الضارة اللي موجودة مع الأكل، تقلل شوية من امتصاص الدهون وبعض التوكسينز الموجودة في الأكل، زائد ان هو كمان في مضاد حيوي فبيساعد في قتل الجراثيم والميكروبات. طيب هنحضر ايه كمان مع الأكل؟ الخضروات طبعا أساسي، الخس والبقدونس والجرجير. دي الخس مليان مية، مليان كمية مية كويسة جدا بتعوضني عن الأملاح الكتيرة اللي بتبقى موجودة في الأكلة دي، فالخس طبعا مهم جدا. الألياف بتاعته زي ما اتفقنا تقلل من امتصاص المواد الضارة الموجودة. كمان طبعا الخضار بتاعه كله فيتامين هذه الوجبة. طبعا أمراض القلب، القلب مش مستحمل اصلا اني احمله واملى الجسم بميه واملاح تبقى عبء على القلب. مرضى الضغط الدم المرتفع، مرضى الكلى مش ممكن يبقى عنده اصلا مشاكل في الكلى وانا احمل الكلى جهد اكبر للتخلص من الاملاح الزائده. طبعا الامراض السكر، امراض الاطفال الصغيرين، كمان الحوامل طبعا ما اقدرش احمل جسمهم كمان بميه وباملاح زياده يزود يرفع ضغطهم، فده برضو يستحسن انه الناس دي اصلا تتجنب هذا الكلام. واصلا انا لازم اعمل اعتدال في الاكل، يعني مش هاكل كتير، انا باخد حاجه يعني زي ما تعودنا كميه بسيطه قد مثلا يعني نص كف ايدك كده، حته صغيره كم جرام كده، بحيث ان انا يعني اكلت وخلاص. لكن مش معقول ان انا يعني اكل بشراهة ومن مكان غير مضمون وما اتبعتش كل الاجراءات الصحية دي وبعدين ارجع اقول انا عييت ليه، فاحنا الوقاية خير من العلاج. عزيزتي المستمعة، الربيع هو رمز الحياة والتجدد، وفي الربيع تفتح أبواب الجمال لتشرق على الأرض بلونها الأخضر. صباح السعادة، النهاردة عايزين نشم النسيم، طيب نعمل إيه؟ الربيع بيجي يزورنا يعني مرة في السنة، وإحنا دايما بنفتكر لما بنقول الربيع بنفتكر صلاح جاهين الشاعر والفنان المبدع لما بيقول الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع. إحنا كلنا بنسعد بشم النسيم لأن هو تجدد الحياة، كل شيء بيبقى ليه رونق جديد، بنحس إن الدنيا كلها بتغير هدومها وبتلبس اللون الأخضر الجميل الزاهي، بنلاقي الزهور بتتفتح، بنلاقي الزرع الجميل، كل شيء سبحان الله بيتجدد وبيتغير. ياريت إحنا كمان نجدد من قلوبنا ومن مشاعرنا ونكون أفضل ونكون أحسن ونلبس ألوان جميلة مبهجة ونحس بالسعادة، لأن صدقوني اليوم اللي بيعدي ما بيجيش تاني، والدنيا ربيع فعلا. يا رب يكرمنا جميعا، وشكرا ليكم، ودايما يا رب نعيش في صحة وسعادة وجمال. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. عزيزتي المستمعة، وفي شم النسيم هذا العيد المصري الخالص تتفنن المرأة المصرية في إعداد الأسماك المملحة والتجديد في وصفات تقديمها. وفي اللقاء التالي الشيف حنان مدحت تعد لنا أطباق متميزة جدا من الأسماك المملحة. صباح الخيرات والورد المفتح في بيوتنا كلنا. من ضمن الحاجات اللي بتدخل في قلبنا الفرحة الأكلات الحلوة اللي بنتجمع عليها، منها طاجن الرنجة. يلا بينا نعمل طاجن الرنجة. أيوة، هنعمل الرنجة طاجن وهندخلها الفرن كمان، ومقاديرها بسيطة جدا. معانا ايه النهاردة؟ معانا رنجة متنظفة فيليه خالص، الرنجة اللي بنشتريها عادي نشويها على النار. بس خدوا بالكم احنا مش هنحط اي ملح في الوصفة دي، لان لما بنشوي على النار الملح بيزيد شوي، فممكن ننظفها على طول ونشيل الشوك الرفيع ده كله والسلسلة اللي في النص، ونبتدي نقطعها مكعبات. ونجهز ايه؟ هنجهز فلفل رومي ترانشات وقرن فلفل حامي حسب الرغبة ترانشات برضو، معلقة كبيرة توم مفروم، ومعانا حوالي 3-4 طماطميات مكعبات متشال القشرة بتاعتهم، ومعلقة صلصة ورشة كمون ورشة كزبرة ناشفة. هنعمل ايه؟ معانا زيت طاسة على النار سخنة جدا، هنحط فيها الزيت وننزل فيها بالفلفل اللي قطعناه وفصين التوم، معلقة التوم المفروم، وهندلها تقليبة حلوة. وبعدين ننزل بمكعبات الرنج اللي قطعناها وخليناها خالص، وبعدين لما يجي تشويحة كويسة ننزل بالطماطم بتاعتها ومعلقة الصلصة ورشة الكمون ورشة الكزبرة. تقليبة حلوة على النار، مش هتاخد مننا أكتر من 5-6 دقايق على النار ونار عالية، ونكون مجهزين الطاجن. نحط المكونات دي كلها، الخلطة الجميلة اللي عملناها دي، في الطاجن وندخلها الفرن تاخد لون حلو. اللي يحبها حرقة زيادة يقدر يزود الفلفل الحامي أو الشطة. هناكل جنبها البصل الأخضر الجميل المنور بألوانه الحلوة دي، والعيش الجميل المصري بتاعنا السخن من الفرن، ويبقى أحلى أكلة وأحلى تجمع وأبسط الإمكانيات. كتير مننا بيجي له أطفال في الأيام دي، أو بيبقى في البيت عندنا أطفال ما بيأكلوش الفسيخ، ما بيأكلوش الأكلات المملحة والرنجة والحاجات دي كلها، وبنبقى محتارين نعمل لهم إيه. لكن في نفس الوقت هم برضو عاوزين يأكلوا من الأكل ده، ممكن نعمل لهم تونة، بس نعملها لهم بطريقة تانية يحبوها. تعالوا نعمل سلطة التونة، ونقدر نعملها لهم سندوتشات حلوة ممكن يأكلوها. محتاجين معنا علب تونة، كمية التونة اللي تعجبكم تصفوها كويس من الزيت ونحطها في طبق، ونحط عليها 3-4 معالق مايونيز، ونحط معاها جزرة كبيرة مبشورة وفلفل ألوان أو من غير مش مشكلة يعني حسب الرغبة، ونحط معاها زيتون أسود مخلي أو زيتون أخضر، بس الأفضل زيتون أسود، وبصلة مفرومة صغيرة جدا، يعني مش عايزين نكتر البصل، لأ نحط بصلة متوسطة صغيرة حسب كمية التونة اللي عندك، والجزرة مبشورة كبيرة، ومعاها 3-4 معالق مايونيز وزيتون أسود مخلي، وعايزين نحط معاها معلقتين خل ونرش رشة كمون. هندي تقليبة حلوة قوي قوي ليها. طيب تعالوا بقى نعمل الفسيخ النهاردة بطريقة مختلفة هادية شوية. للناس اللي ما بتحبش طعمه القوي هنضيف له النهاردة طحينة وسلطة خفيفة. عبارة عن ايه؟ ناخد الفسيخ نخليه من العظم خالص والشوك، ونقطعه مكعبات ونحطه في طبق غويط، وبعدين ننزل عليه بالزيت والليمون بكمية حلوة، ضغطيه كمية معقولة جدا وضغطيه، وبعدين ننزل عليه برشة كمون حلوة، معلقة صغيرة تقريبا، رشة شطة كمان ضروري جدا علشان تدي مذاق حلو قوي للسلطة، و3-4 معالق طحينة كبار، نقدر نقول ممكن كوباية الشاي الصغيرة المج دي ممكن نملها طحينة، وننزل على مقدار حوالي 3 فسيخات متقطعين ننزل عليهم، وكمان نعمل بصل شرايح أحمر نحطه عليه ونقلبه كويس جدا. بعد ما نعمل ده نحطه في طاجن وندخلها الفرن لمدة 4 أو 5 دقايق مش أكتر. هياخد طعم من بعضه حلو جدا، إن شاء الله هيعجبكم وهتحسوا باختلاف. هنقدمه جنب البصل الأخضر والخس، ضروري نكتر من الخضار في اليوم ده. البصل الخس، الملانة للناس اللي متعرفهاش، هي حمص الشام الأخضر، من الحاجات الجميلة المفيدة جدا جدا للصحة. دي كانت وصفات بسيطة جدا للفسيخ علشان ناكلها بطريقة آمنة إن شاء الله، وما نكترش عشان نحافظ على جسمنا. مش كل حاجة بالتنزه في الفسح في الخروج والخروجات في الجناين، مش هو ده الفرحة، مش هو ده العيد. العيد اللي بجد اللي هنكون حاسين بيه وإحنا آمنين وبصحة كويسة وكل حبايبنا بصحة كويسة من غير ما نأذي نفسنا ولا نأذي حد. يومكم جميل، عيدكم زي السكر، كل سنة وانتوا طيبين. كانت معاكم حنان مدحت. عزيزتي المستمعة، ومن أجل صحة أفراد أسرتك في هذا اليوم وبعد تناول الأسماك المملحة، استمع إلى هذه النصائح وصحي ومفيد. طبعا من أهم الأكلات المحببة لينا في يوم زي النهاردة، يوم شم النسيم، الفسيخ والرنجة والملوحة، وكمان بيبقى قارين ليهم عسل وفطير وترمس وحلبة، ويعني والبيض الملون ما ننساهوش طبعا، والجبنة القريش. الحقيقة إن الفسيخ والرنجة دول أسماك مملحة تم تملحها بأساليب مختلفة، أحدهما مطهي زي الرنجة والفسيخ. لكن لو هناكل فسيخ ورنجة لازم نحط في اعتقادنا الآتي: أول حاجة إن دي أكلات مملحة عليها قدر كبير من الملح، يجب إن احنا نتخلص من الملح بإن احنا لو نقعنا الفسيخ والرنجة في مية دافية فترة وليكن 5 دقايق، بعد كده ممكن يقل نسبة الملح فيهم وبعد كده نتناولهم بس باشتراطات معينة. يسبقهم تناول شيء أخضر أو مشروبات عطرية، وبعد كده ناكل معاهم البصل المميز ونحط عليهم الليمون عشان نقلب الوسط لوسط حامضي غير قابل لنمو أغلب البكتيريا والفطريات اللي موجودة في الأسماك دي. والبقدونس مع البصل، يبقى بصل وبقدونس وفسيخ أو رنجة بعد ما خلصناهم من بعض الملح اللي فيهم. ضروري ان انا اتبع اكلهم بتناول المشروبات العطرية الجميلة، الجنزبيل والقرفة واليانسون، الكمون، الحاجات الجميلة دي. ضروري جدا يبقى في اكلنا فاكهة وخضروات غنية بعنصر البوتاسيوم عشان تقدر تخلص الجسم، تبقى مدرنة للبول وتخلص الجسم من قدر عالي من المية اللي موجودة او تم تخزينها في الجسم. اهم الفاكهة دي الموز، الكنتالوب. وعايزين نقول ان الخضروات اللي موجودة البقدونس لا يمكن نستغنى عنه في الاكلات دي، ولو في خيار رائع جدا. كل الخضروات الورقية بعد كده جميلة، لكن الفارس في الخضروات الورقية الجميلة جدا اللي فيها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامينات سي وفيتامين اي ورائع جدا، اللي هو البصل الأخضر، كلنا طبعا لا يمكن نستغنى عنه في وقت زي ده. ووصية كمان ان احنا ضروري نشرب كم من المية، ممكن يصل من 8 إلى 10 كوب مية في اليوم ده، وان احنا نحاول نفطر فطار خفيف، وبعد الوجبات دي نحاول نقلل معدل تناولنا للكافيينات، الشاي والقهوة والكلام ده، نخلي الجسم منتبه للتخلص من أو للتعامل مع الوجبة دي دايما بصحة. وكل عام وكل عيد ربيع وحضراتكم بخير وصحة، ودايما مع بعض في طريق الصحة والسعادة دايما في أفراح يعني كل العرب، كل المسلمين، كل المصريين دايما في سعادة وصحة. تحياتي ليكم. سعيد متولي، خبير التغذية العامة والصحة. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباح الهنا والسعادة والدنيا ربيع والجو عندنا بديع وقفل لي على كل المواضيع ما عدا الموضوع اللي عايز أكلمكم عنه النهاردة. أنا الحقيقة مصرية قوي، مصرية جدا، وبحب كل ما هو مصري. احتفالاتنا وعادتنا في الأكل بالنسبة لي شيء مقدس، خصوصا احتفالات شم النسيم وأكل الفسيخ. ياه، رغم الأملاح الكتيرة والصحة اللي ما عادتش تستحمل، لكن حاجة غريبة، آكل على قد ما آكل عمري ما تعبت ولا اشتكيت ولا جه علي شم النسيم وقلت خلاص بقى مش هناكل فسيخ السنة دي أبدا. بصراحة أنا بتمنى اليوم ده ما يجيش أبدا، وأفضل أحتفل مع حبايبي وناكل فسيخ وسردين وبصل وخس وملانة لغاية ما نشبع. عايز أقول لكم يا حبايبي إن اللقمة اللي بناكلها بنفس وسط الناس اللي بنحبها عمرها ما تتعبنا أبدا، وبتتبلع وتتهضم حتى لو كانت زلط، لكن ده ما يمنعش برضو إننا نعقلها ونتوكل. يعني لو حد فينا ممنوع من الحوادق لازم يعمل حسابه ياخد أدويته قبل الأكل وما يتقلش على نفسه، لو إني عارفة إن ده صعب، لأن الأكلة دي بتفتح النفس وبتأكل زي ما بيقولوا، وخصوصا لو إحنا ملمومين حواليها إحنا وحبايبنا والجو ربيع والضحكة من القلب، يبقى مش هنقوم من على الأكل إلا بالبولدوزر. يا حبايبي، محلات كتير بتستعد لليوم ده من قبلها بشهور، إحنا بقى واجب علينا نشتري من المكان اللي بنثق في منتجاته ومتعودين عليها ومجربينها من زمان، والأحسن قبل يوم شم النسيم، وياريت لو ندوق ونجرب حتة كده عشان نتأكد من طعمه ونضافته قبل ما نشتريه. لكن حتة واحدة بس، حتة واحدة كفاية. أجمل أيام يا حبايبي هي اللي بنجتمع فيها مع الناس اللي بنحبهم، على أكلة فسيخ بقى، على حتة جبنة، على عيش حاف، حتى مش مهم، المهم لمتنا وضحكتنا الحلوة. ربنا يجمعنا يا حبايبي دايما ويكتر أيامنا الحلوة وأكلنا الجميل اللي يفتح النفس واللي موجود عندنا إحنا بس ومش عند أي حد تاني في العالم كله. ماما سميرة يا حبايبي لسه عندها نصايح كتيرة، استنوني واسمعوني تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، اجعلي من حياتك ربيع دائم لتنعمي بالحب والجمال وتحقيق الأمنيات. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم في هذا اليوم. هالة سالم.